يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. قال: فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 0 زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 0 صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 0 حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لئن صدقا ليدخلن الجنة. قال رحمه الله: قال وحدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله. هذا الباب ترجم له الإمام النووي بقوله: باب السؤال عن أركان الإسلام. ومناسبة الحديث للترجمة واضحة، فإن هذا الرجل الأعرابي واسمه ضمام بن ثعلبة كان قد قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل، وقبل وفي بعض الروايات قبل أن يسأل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك ومشدد عليك، يعني ملح في السؤال، لأنه إنما كان ينشد ويقصد الحق. وهذا الحديث اعتبره علماء المصطلح أنه قاعدة لرواية الحديث العالي، ذلك لأن ضمام بن ثعلبة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخبره بأحكام الإسلام وأمور الإسلام، لكنه حرص على أن يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسقط الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كانت هذه من باب نشدان وطلب والبحث عن الرواية العالية، لأن علو الإسناد قصد وهدف لدى المحدثين، لأن فيه يعني إزالة لاحتمال الغلط أو احتمال النسيان، فإن من سمع الحديث من الواسطة ثم ألقى الواسطة وسمعه من مصدره كان سماعه من مصدره مساويا لسماعه من الواسطة، ولذلك تكون روايته أعلى. تعرضنا في درس البارحة للكلام على هذا الحديث فيما يتعلق ببعض فوائده، وقبل أن نستعرض باقي ما في هذا الحديث من أحكام وما فيه من مسائل، نريد أن نكمل ما وقفنا عنده في الدرس الماضي من حديث جبريل الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وكنا وقفنا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، وفي بعض الروايات أفلح وأبيه إن صدق. واستشكل كثير من أهل العلم هذه الرواية وهذه اللفظة، لأنها لفظة تتعارض مع ما جاء به قواعد الشريعة، فإن من قواعد الشريعة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يقسموا بغير الله، وأن من حلف بغير الله ليقل لا إله إلا الله، وأن الحلف بغير الله شرك. وقد حمله أهل العلم على الشرك الأصغر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه أن لا يحلفوا بغير الله، وأن من كان حالفا فليحلف بالله، فكيف ساغ أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة؟ هذا وجه الإشكال، وقد أجاب أهل العلم عن ذلك بأجوبة أهمها جوابان. الجواب الأول، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن هذه المقالة قالها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يؤمر بالنهي عن هذا القول، قبل أن ينسخ هذا الحكم، لأن الناس اعتادوا والعرب اعتادت والمجتمعات اعتادوا أن يحلفوا بما يعظمونه، ولذلك كان يكثر الحلف بالكعبة ويكثر الحلف بالأب ويكثر الحلف بالآلهة، كل ذلك كان يجري على ألسنتهم، كلما استعظموه وما رأوا فيه تعظيما قالوا أو حلفوا به. فلما جاء الأمر بعدم الحلف والنهي عن الحلف بغير الله انتهى النبي عليه الصلاة والسلام ونهى أصحابه، فيكون هذا الحديث وفق ما كانت عليه عادة العرب قبل النهي. وقد أجاب بعض أهل العلم جوابا آخر، قالوا إن هذه الصيغة لا تعد من الأيمان، إن قول الرجل وأبي أو قوله وأبيه ونحوها لا يعدونها من الأيمان، لأن عادة العرب جرت بذلك، ولهذا هي مما يستساغ. لكن يرد على ذلك ما جاءت من الأحاديث التي تنهى عن الحلف بالآباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه يوما في سفر فسمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول وأبي، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهو نص في محل النزاع، وإليه يعني ينبغي الرجوع والعمل بذلك. وأما القول بأنه ليس بيمين فهذا قد خرج مخرج اليمين، وإن كان صاحبه لا يقصد. قال الإمام النووي رحمه الله قوله أفلح وأبيه إن صدق، قال هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه، مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. يعني كأن الإمام النووي يورد الإشكال ويبين أن هذا مما فيه التعارض. قال وجوابه أن قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب على أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المخلوق به ومضاهاته به. هكذا عندكم ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى. قال فهذا هو الجواب المرضي، يعني هذا الذي ارتضاه الإمام النووي بأن حمل هذه الصيغة على أنها ليست بيمين. وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف، نقول وهذا هو الجواب المرضي، لأن بهذا يرتفع الإشكال ويجمع بين النصوص، والجمع بين النصوص أولى من إهمال أحدهما، لا سيما وأنه اجتمع نهي وإباحة، والأصل أنه إذا جاء النهي ينتهى إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، والله أعلم. قال وفي هذا الحديث، يعني مما يستنبط ويستفاد، أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام التي أطلقت في باقي الأحاديث يعني جاءت هنا الصلوات الخمس وجاءت في سائر الأحاديث الصلاة على سبيل الإطلاق، أطلقت في باقي الأحاديث هي الصلوات الخمس، يعني إن المطلقة يحمل على المقيد، وأن في كل يوم وليلة على كل مكلف بها. وقولنا بها يعني كل مكلف بهذه الصلاة، يقول احتراز من الحائض والنفساء، فإنهما ليستا مكلفتين بأداء الصلاة حال الحيض والنفاس، بدليل أنها أو أنهما لا تقضيان، أنهما لا تقضيان، وهذا هو الذي استقر عليه الحكم منذ زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإن خالف في ذلك الخوارج فقد ذهبوا إلى أن الحائض والنفساء متى طهرتا تقضيان الصلاة. ولذلك جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض والنفساء لا يقضين الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت؟ يعني سألتها سؤال تقرير، هل أنت من الخوارج؟ قالت لا. قالت هكذا أمرنا ألا نقضي الصلاة حال الحيض، لأن في هذا مشقة، ولأن في هذا عنت وحرج، والله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة العنت والحرج، فليست عن الحائض والنفساء بمكلفتين بالصلاة أثناء الحيض أو النفاس. أما الصيام فيقضيانه، لأنه لا مشقة فيه، ولأنه أمر يسهل. قال وقولنا بها احتراز من الحائض والنفساء، فإنها مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة وما ألحق بها، يعني مثل مس المصحف، دخول المسجد، هذا كله مما تمنع منه الحائض والنفساء. مما هو ما ألحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه. قال وفيه أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة. صلاة الليل المراد بها يعني قيام الليل، وليس المراد بها صلاة المغرب والعشاء أو صلاة العشاء والفجر، فإنها وإن كانت من صلاة الليل إلا أنها من الخمس الصلوات. وأما صلاة الليل ما زاد على الخمس فهذه هي التي أشار إلى أنها منسوخة. وقد فهم بعض أهل العلم بوجوبها من قوله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. وأيضا فهم من قوله تعالى، وهذا خاص في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد استنبط آل العلم من هذا أن صلاة الليل واجبة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، مطلوبة منه، واختلف أهل العلم هل نسخت في حقه أو لا، فكثير من أهل العلم يرى أنها نسخت حتى في حقه عليه الصلاة والسلام. قالوا ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالليل ويقوم حتى تتفطر قدماه قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، ألم يكن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أي فلما تجهد نفسك وتقوم هذا المقام؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويفهم من هذا أنه إنما يؤديها شكرا لله، وهذا قد لا يكون بواجب. وهذا ما استنبطه بعض أهل العلم من أن قيام الليل بالنسبة لحق للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أنها ليست بواجب. وأشار الإمام النووي رحمه الله إلى هذا الخلاف فقال: واختلف قول الشافعي رحمه الله في نسخه، يعني قيام الليل في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: والأصح، يعني النقل الأصح والذي يراه الإمام الشافعي نسخه، قال: والأصح نسخه يعني في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المشهور عن أهل العلم أنه في حقه واجب. وفيه أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وهذا أيضا كان محل نزاع بين أهل العلم، منهم من يرى وجوبه لدوام النبي صلى الله عليه وسلم واستمراره عليه، ومنهم من يرى أنه ليس بواجب لأنه ثبت أن النبي تركه في ليلة المزدلفة فهو لم يصلي الوتر. وكذلك ما جاء من الآثار التي ستمر بنا، هل الوتر واجب أو ليس بواجب، هذا محل نزاع بين علماء السلف رحمهم الله، فمنهم من كان يرى وجوبه، ومنهم من كان يرى أنه حق وأنه لا بد منه وأن من تركه يؤاخذ على ذلك، ومنهم من ذهب إلى عدم وجوبه استنادا لهذا الحديث، وهو قوله: لا أزيد ولا أنقص على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال: أفلح إن صدق. وفي رواية: ليدخلن الجنة إن صدق، إلى غير ذلك من الأقوال التي تثبت نجاته. فلو كانت صلاة الوتر واجبة لأوخذ على تركها، لأن الواجب عند علماء الحديث هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قال: وفيه أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وأن صلاة العيد أيضا أي ليست بواجبة، وهذا مذهب الجماهير. وقوله الجماهير يعني أكثر أهل العلم. قال: وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة يعني من أهل العلم إلى وجوب الوتر، لكن هنا ينبغي أن ننوه بجزئية هامة، وهي أن أبا حنيفة رحمه الله مفهوم الواجب عنده أقل من مفهوم الفرض، ويفرق بين الواجب والفرض، ويرى أن الواجب ما ثبت بدليل قطعي وأنه يأثم تاركه، وأما يرى أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي يأثم تاركه، وأما الواجب عنده فهو ما ثبت بدليل ظني، ما ثبت بدليل ظني ولهذا كثير من العلم يقول إن مرتبة الواجب عند الإمام الشافعي كمرتبة السنة المؤكدة عند غيره. الدليل الظني عند جمهور الأصوليين أحاديث الآحاد، أخبار الآحاد. قال: وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة إلى وجوب الوتر. قال: وذهب أبو سعيد النصطخري من أصحاب الشافعي رحمه الله إلى أن صلاة العيدين فرض كفاية. ومعنى كونها فرض كفاية يعني إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، أي لا يأثم من لم يفعلها ما دامت قد فعلت من غيرهم، فهي واجبة على المجموع لا على الجميع، واجبة على المجموع لا على الجميع. قال: وفيه أنه لا يجب صوم عاشوراء، يعني صوم يوم عاشوراء ليس بواجب، وإن ذهب بعض أهل العلم لأنه أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجدهم يصومون عاشوراء فأسأل فقيل إنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى، قال: أنا أولاكم بموسى أو أولى بموسى منكم، وأمر بالصيام. وقد جاءت الأحاديث أن الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة دور الأنصار كانوا يصومون هذا اليوم، بل إنهم يصومون الأطفال فيه، حتى إن الطفل كان إذا اشتكى الجوع وبكى عللوه بما يصنعوا له من الصوف، يعملون له على هيئة العرائس وعلى هيئة الحيوان والإنسان، ويعطونها للطفل يتعلل بها إلى أن يحين وقت الفطر، ما يشعر بأن هذا الأمر كان على سبيل الوجوب. لكن بعد أن من الله سبحانه وتعالى على المسلمين وفرض عليهم صوم شهر رمضان نسخ صيام شهر، يعني الوجوب صيام شهر، وجوب صيام يوم عاشوراء. لكن هذا النسخ إنما نسخ الوجوب دون السنية، فإنه يسن أن يصوم الإنسان يوم عاشوراء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صيامه وكان يصومه، فقد صام يوم عاشوراء 9 سنوات، ثم إنه قال: لئن بقيت إلى السنة القادمة لأصومن 9، يعني مع يوم عاشوراء، لأن اليهود كانوا يصومون هذا اليوم وكانوا يقدمون في هذا اليوم كثير من الأطعمة والهدايا وغير ذلك، ولأنهم جعلوا ذلك اليوم عيدا، وحيث إن المسلمين لا عيد لهم إلا عيد الفطر والأضحى، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يخالفوا اليهود بأن يصوموا يوما قبله أو يصوموا يوما بعده. قال: وفيه أنه لا يجوز صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان، يعني سوى شهر رمضان، وهذا مجمع عليه. قال: واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجبا قبل إيجاب رمضان أم كان الأمر به ندبا. قال: وهما وجهان لأصحاب الشافعي، أظهرهما لم يكن واجبا، يعني كان مندوبا ابتداء، والثاني كان واجبا، يعني فنسخ الوجوب. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. قال: وفيه، أي وفي هذا الحديث، دليل على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا. وهذه أيضا من الأحاديث من النقاط أو من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فقد جاء في الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المال حقا سوى الزكاة. وفي بعض الروايات: ليس في المال حق سوى الزكاة. وجعل أهل العلم هذا الحديث مثالا للحديث المضطرب، الحديث المضطرب الذي ينقل وفيه ألفاظ متضاربة متناقضة لا يمكن الجمع بينها. ولهذا فإن كثيرا من أهل العلم يقول في مثلها: تعارضا فتساقطا، يعني لا يعمل بكل واحد منهما، بل ينشد العمل بغيرهما. وهذا الحديث وهو قوله إن في المال حقا سوى الزكاة، أو قوله ليس في المال حق سوى الزكاة، مثال للحديث المضطرب. إلا أن أهل العلم قالوا إن الإمام قد يحتاج إلى المال لموقف ولظرف ولحاجة في لمصلحة المسلمين، فله أن يأخذ من أموال الفقراء ما يقوم به هذا الواجب، وما يدفع به ذلك السوء الذي يتعرض له المسلمون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قرر أنه لا يحل مال امرئ مسلم من غير رضاه، وأن الله تعالى حرم على المسلمين الأموال والأعراض والدماء والأموال مما منع. قال: وفيه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا، وفيه غير ذلك والله أعلم. وهنا ينبغي أيضا أن يقيد بأن هناك صدقة واجبة، ألا وهي صدقة رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على المسلمين، على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، فهذا أيضا مما أوجب الله من الأموال. ثم قال رحمه الله: باب السؤال عن أركان الإسلام. عرفنا من خلال ما عرضناه في بداية الدرس أن هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله من طريقين. الطريق الأولى قال فيها: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال: حدثنا هاشم ابن القاسم أبو النضر قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت يعني البنانية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. وبعد أن ساق الحديث ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى قال فيها: حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال: حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت يعني البنانية قال قال أنس رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث هو من مسند أنس بن مالك، وقد رواه عن أنس تلميذه المشهور، وهو أثبت الناس في أنس ثابت البناني. وروى هذا الحديث عن ثابت المغيرة بن سليمان، ورواه عن المغيرة بهز بن أسد، ثم رواه عن بهز بن أسد عبد الله بن هاشم العبدي، وتابع بهزا في هذه الرواية هاشم بن القاسم أبو النضر، وشيوخ الإمام مسلم رحمه الله عمرو بن محمد ابن بكير الناقد وعبد الله ابن هاشم العبدي. ومدار الحديث على سليمان بن المغيرة، حيث رواه عن سليمان هاشم بن القاسم أبو النضر وبهز بن أسد. أما شيوخ مسلم فيه ففي السند الأول قال حدثني عمرو بن محمد ابن بكير الناقد، قال فيه الحافظ ابن حجر هو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي نزل الرقة، قال ثقة حافظ وهم في حديث، مع كونه ثقة حافظ لكنه وهم في رواية، وهذا مما يعفى ويغفر له لأنه نادر، والنادر لا حكم له، فهو من المرتبة الثانية ومن الطبقة العاشرة. مات سنة 32 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما شيخه هاشم بن القاسم أبو النضر فهو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم البغدادي أبو النضر، قال لقبه قيصر، هكذا كان يلقب قيصر. أما مرتبته فهو ثقة ثبت، يعني من المرتبة الثانية، قال من التاسعة أي من الطبقة التاسعة، وهي طبقة الصغار تبع صغار أتباع التابعين، صغار أتباع التابعين. مات سنة 207 وقد روى له أصحاب الكتب الستة. وأما سليمان بن المغيرة الذي عليه مدار هذا الحديث فهو سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم البصري أبو سعيد، قال فيه يحيى بن معين ثقة ثقة، وعليه فيكون من المرتبة الثانية وهو من الطبقة السابعة، يعني من طبقة مالك بن أنس رحمه الله. أخرج له البخاري لكن مقرونا، أي لم يروي عنه على سبيل الانفراد، وإنما قرنه بشيخ آخر، وروى له البخاري تعليقا ولم يرد له رواية متصلة. مات سنة 65 و100 وقد روى له الجميع، روى له الجميع. قال عن ثابت يعني البناني، واسمه ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد المصري، ثقة عابد، من الطبقة الرابعة وهي طبقة صغار التابعين. مات سنة 24 و100 وقد روى له الجميع. ولثابت عن أنس بن مالك نسخة، يعني إن حديثه كان مكتوبا، كتب حديثه في نسخة كان يرويها. هذا ما يتعلق بالسند الأول. ونلاحظ أن رواة السند كلهم من الثقات، وجلهم من المرتبة الثانية، مما يدل على أن مسلما حقق شرطه الذي أشار إليه بقوله فإنا نعمد إلى ما هو يعني أكثر صحة وأكثر ثبوتا فنصدر به الباب، وهذا قد حققه وفعله في هذا الإسناد. وأما الرواية الثانية فرواها مسلم عن طريق شيخه عبد الله بن هاشم العبدي، وهو عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي أبو عبد الرحمن الطوسي، قال سكن نيسابور، ثقة صاحب حديث. ومعنى صاحب حديث يعني له كتاب مؤلف في الحديث. من صغار العاشرة، وقد روى له الإمام مسلم وحده. وأما بهز وهو شيخ عبد الله بن هاشم وتلميذ سليمان بن المغيرة، فهو بهز بن أسد العمي، قال أبو الأسود البصري، ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، مات بعد 200 وقد روى له الجميع. فهذا الحديث أيضا رواته من أوثق الرواة. ومسلم رحمه الله إنما ساقه على سبيل المتابعات. يقول أنس رضي الله عنه نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن شيء، وهذا هو الذي جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. ولذلك كان يعجبه من يأتي الرجل من البادية، خصوصا إذا كان هذا الرجل عاقلا. وذكرت أنا في هذا الحديث أن هذه الرواية لم يذكر فيها اسم السائل، وكان قد أبهم، لكنه جاء في روايات أخرى بين فيها هذا الإبهام، وهو أنه من رواية ضمام ابن ثعلبة. نعم، أنه من حديث ضمام ابن ثعلبة. قال الإمام النووي فيه حديث أنس، يعني في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. قال: فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم. أولا هنا علق الإمام النووي على قوله فقال يا محمد، يقول هذا لعله كان قبل أن ينزل الأمر بعدم مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وإنما يخاطب بصيغة وبصفة النبوة والرسالة. ومنه قوله سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فيكون هذا قبل النهي. ومن رواه عنه كأنس إنما حكى قوله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا يعني ليس بلازم، لأنه حكاية عما وقع، فقال: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث إليهم من يدعوهم إلى الدخول في الإسلام. قال: فزعم لنا. وجاءت كلمة الزعم في هذا الحديث متكررة، وقد جاء في بعض الروايات أن الزعم مطية الكذب. فهل المراد به هنا يعني التهمة والشك فيما قال؟ أهل العلم يذهبون إلى أنه ليس هذا هو المراد، لكن المراد بكلمة الزعم أو بكلمة الزعم يعني القول، أي قال، دون تشكك في نسبتها وصحتها. قال نهينا أن نسأل، يعني سؤال ما لا ضرورة إليه كما قدمنا بيانه قريبا في الحديث الآخر: سلوني، أي عما تحتاجون إليه. وقوله الرجل من أهل البادية يعني من لم يكن بلغه النهي عن السؤال، وقوله العاقل قال لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه، والمهم منه وحسن المراجعة، فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب، فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب. يعني إذا كان السائل عاقلا وكان عارفا عما يسأل عنه، فإنه سيطرح أسئلة يفيد منها هو ومن يستمع إليه. هذا معنى قوله فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب. قال: ولأن أهل البادية هم الأعراب، من يسكن البادية يسمى بالأعراب، والأعرابي كما مر بنا لا يلزم منه أن يكون عربي النسب، وإنما كل من ينزل البوادي دون الحواضر يقال له أعرابي، سواء كان يتكلم بالعربية أو بغيرها. قوله: ويغلب فيهم الجهل والجفاء، ولهذا جاء في الحديث: من بدا جفا، يعني من سكر البادية كان فيه شيء من الجفاء. قال والبادية والبدو بمعنى واحد، بمعنى يعني واحد، وهو ما عدا الحاضرة والعمران، والنسبة إليها بدوي. والبداوة الإقامة بالبادية، وهي بكسر الباء عند جمهور أهل اللغة، وقال أبو زيد هي بفتح الباء في كلمة إيش؟ كيف تنطق وهي بفتح الباء؟ الظاهر أن قوله وهي بكسر الباء المراد بها البداوة والبداوة، في كلمة البداوة والبداوة، وليست في كلمة البادية، لأن كلمة البادية ما فيها إلا نطق واحد. فيقال والنسبة إليها بدوي. قال والبداوة والبداوة الإقامة، قال وهي بكسر الباء عند جمهور أهل اللغة البداوة، وقال أبو زيد هي بفتح الباء البداوة. قال ثعلب لا أعرف البداوة بالفتح، لا أعرف البداوة بالفتح. وثعلب هذا صاحب كتاب الفصيح في اللغة، كتاب الفصيح في اللغة لثعلب، كأنه يرد على أبي زيد ويقول إن هذه الكلمة بكسر الباء البداوة. لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد. قوله يا محمد، قال العلماء صلى الله عليه وسلم، قال العلماء لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باسمه، قبل نزول قول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التفسيرين، أي لا تقولوا يا محمد، بل قولوا يا رسول الله، يا نبي الله. قال ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية، يعني أن هذا الرجل قال يا محمد بعد أن نزلت هذه الآية، ولم تبلغ الآية هذا القائل، ولذلك بقي يعني على الأصل. وقوله زعم رسوله أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك، قال صدق. فقوله زعم وتزعم مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه، بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه. وقد جاء عن هذا، وقد جاء من هذا كثير من في الأحاديث، يعني استخدام كلمة زعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال زعم جبريل كذا، بمعنى قال. وجبريل عندما يقول لا يكذب ولا يتهم، فدل ذلك على أن المراد بالزعم القول. قال وقد أكثر سبوية، وهو إمام العربية، في كتابه الذي هو إمام كتب العربية. سيبويه صاحب كتابه اسمه الكتاب، يقال سيبويه ويقال سبوية، وسبوية هي لغة المحدثين، وأما لغة أهل اللغة استخدامهم يقولون في مثل هذه الأسماء يختمونها بويه، والمحدثون لا ينطقون ويه، لأن ويه عندهم بمعنى الشيطان، فهم ما يتعاملون مع الشيطان. ولذلك ما جاء على هذه الأوزان هكذا ينطقون سبويا ونفطويا وراهويا وغيرها. قال: وهو إمام العربية في كتابه الذي هو إمام كتب العربية، من قوله زعم الخليل، زعم أبو الخطاب، وهؤلاء شيوخه وأئمة اللغة، فيعبر عن قولهم بالزعم. قال: يريد بذلك القول المحقق. قال: وقد نقل ذلك جماعات من أهل العربي، أهل اللغة، من أهل اللغة وغيرهم، ونقله أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن شيخه أبي العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين، والله أعلم، يعني في كلمة زعمة. ثم أعلم أن هذا الرجل الذي جاء فيه، أو الذي جاء من أهل البادية، اسمه ضمام بن ثعلبة، أو ضمام بن ثعلبة، قال بكسر الضاد المعجمة كما جاء مسمى في رواية البخاري وغيره. قوله قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك؟ الله أمرك بهذا، يعني بأن تفرض علينا 5 صلوات؟ قال: نعم. يقول الإمام النووي: هذه جملة تدل على أنواع من العلم. قال صاحب التحرير: هذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه، فإنه سأل أولا عن صانع المخلوقات، يعني بدأ بالأهم فالمهم، وبدأ بالأعم فالأخص. سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو، ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا، أو أن يصدقه، ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا للصانع. ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله. قال: وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل الرصين. ثم إن هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير الأمر لا لافتقاره إليها، يعني هو ما هو محتاج إلى أن يقسم، لكن حلف من أجل أن يقرر هذا الذي يريد أن يصل إليه، لا لافتقاره إليها، كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة، أي من أجل تقريرها. هذا كلام صاحب التحرير. وقد مر بنا أن صاحب التحرير هو الإمام الأصبهاني الذي شرح صحيح مسلم. قال القاضي عياض، وهو أيضا أحد شراح صحيح الإمام مسلم في كتابه إكمال المعلم، والظاهر أن هذا الرجل لم يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد إسلامه، وإنما جاء مستثبتا ومشافها للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله أعلم. وقوله ومشافها للنبي، هذا هو الذي استنبطه